إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأبدأ بنقطة تنظيمية أو نقطة نظامية لا تنظيمية من الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء سيبدأ الدرس على الساعة 6:45 ساعتكم إذا ابتداء من الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى الدرس يبدأ إن شاء الله تعالى على الساعة 6:45 ويستغرق ساعة واحدة ونخصص 10 دقائق للأسئلة حتى ننضبط بالوقت. ذكرنا في الحصة أو في الدرس السابق أو تكلمنا عن باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه أو غسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. وتكلمنا عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو برواية عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وتكلمنا عن فقه هذا الحديث، تكلمنا بأن الراجح في هذه الرواية أن التكبير لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم، ووجهنا رواية الموطأ لأن المقصود بكبر أراد أن يكبر، فذكرنا أن الفعل الماضي قد يذكر ويراد به الشروع في الفعل، يعني إذا أراد أن يكبر. والمسلم دائما في زيادة علم، قد قرأت في القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله توجيها أعجبني جدا ورأيت أن أبثه بينكم. قال أبو بكر بن العربي، هذا يعني هذا إن دل على شيء مما يدل على أن أهل العلم يتفاوتون، لهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بعلمه مهما بلغ، بل عليه أن يأخذ كما قال الإمام مالك: لا يكون المحدث محدثا حتى يأخذ عمن هو دونه وعمن هو مثله وعمن هو فوقه. قلت قرأت للقاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله توجيها لهذا الحديث، قال رحمه الله: قول عطاء بن يسار في هذا الحديث وفي رواية أبي بكر الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال: حسب الرواية أن فيها تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها التصريح بتكبير الصحابة. واضح يا إخوان، حسب هذه الرواية أن فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وليس في هذه الروايات أن الصحابة كبروا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي صرح بأنه كبر ولم يرد أن الصحابة كبروا، زال الإشكال في هذه الروايات كلها وحملت على جادة واحدة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحده ولم يكبر الصحابة، ويزول الإشكال الذي طرحناه فيما سبق. ما أدري يعني راني أشوفكم شوية فهمتوش هذا الله واضحة؟ خلاص طيب نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرح فرأى في ثوبه احتلاما فقال: لقد ابتليت باحتلامي منذ ابتليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وهذا الحديث كسابقه في أن الإمام إذا صلى بالناس على حدث ولم يكن يعلم ذلك حتى انقضت الصلاة فإنما يلزمه أن يعيد هو صلاته ولا يلزم ذلك المأمومين، وهذه مسألة لا خفاء فيها، هذه مسألة لا خفاء فيها. وقول عمر رضي الله عنه: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. قال أهل العلم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى أمر الناس وصار خليفة انصرف عن النساء بكلية، لأنه كان يطوف على المسلمين في الليل والنهار، وهذا بفرط خوفه من الله، وأن مسؤولية الولاية مسؤولية عظيمة ليست تشريفا وإنما هو تكليف عظيم. والواجب على كل من تصدى للولاية أن يخاف الله تعالى في هذه الرعية، وأن يجتهد اجتهادا لا نظير له، لم يسبق له في حياته أن اجتهده، وذلك لتحصيل المنافع الخاصة بهذه الرعية ودرء المفاسد التي تلحقها، والحرص على شؤون المسلمين والوقوف على فقرائهم وأراملهم وأيتامهم، وأن لا يأخذ هذا الولي أو الوالي عفوا أو هذا الذي ولي أمر المسلمين أيا كان، لا يأخذ هذه الولاية لنقش بطنه وإسقاط أو إحلال الأمراض التي لا تكون إلا للأغنياء. أنا لا أتكلم عن السياسة، إنما أتكلم عن أمر عظيم، لأن المتحف الغربية واللوثة الغربية قد أصابت المسلمين عامة، فصار رويبضات في هذا الزمان يسعون جاهدين لتولي مناصب مهمة، وهم لا يقدرون على هذه المناصب لأن فيها حقوقا متعلقة بالعباد. فالنصيحة لكل مسلم أن ينأى عن تولية نفسه، وأن ينأى عن الجري وراء هذه المناصب، فإن نصب عنوة استعان بالله وبذل جهده في أن يصلح وأن يدرأ ما أفسده غيره، وأن يظهر على ذلك، وأن لا يجعل هذه الولاية حظا لنفسه دون غيره من سائر الرعية. سيأتينا الأثر الذي بعد هذا أن عمر رضي الله عنه كان يحتلم لأجل ما أصابهم من الودك، والودك هو السمن، لأن عمر رضي الله عنه هذا الإمام العادل لما أصاب المسلمين مجاعة حلف أن لا يأكل سمنا حتى تأكله رعيته، وبقي على هذا حتى فتح الله عز وجل للمسلمين أبواب الخيرات. فلما فتح للمسلمين أبواب الخيرات وكان قادرا هو على شراء مثل هذا السمن، لما فتح للمسلمين أبواب الخيرات أكل مثل ما يأكل الناس، فأثر ذلك فيه فصار يحتلم رضي الله تعالى عنه. المقصود أن هذه الولايات أيا كانت هذه الولايات، لا أتكلم عن البرلمان ولا أتكلم عن الرئاسيات ولا أتكلم عن البلديات، بل أتكلم حتى عن قيم المسجد. نبدأ بقيم المسجد، إذا سعى لتولي هذا المنصب فينبغي أن يأخذه بحقه، وكذا الإمام، وكذا المؤذن، وكذا المدرس، وكذا الشرطي، وكذا رئيس البلدية، وهكذا تصاعدا إلى أعلى قمة في سدة الحكم، ينبغي على المسلمين الذين يتولون هذه المناصب أن يتقوا الله جل وعلا في المسلمين، وأن لا يتخذوا هذه المناصب ذريعة لتحصيل المنافع الشخصية وعدم النظر أو الالتفات إلى أحوال الضعفاء والمساكين ومن بهم حاجة. أسأل الله جل وعلا أن يعين القائمين على شؤون المسلمين، وأن يكفيهم شر نفوسهم، وأن يرزقنا التقوى والصلاح. قال الإمام، أو قال عمر بن الخطاب وهو الإمام، قال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر المسلمين. قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الجملة، قال ابن عبد البر: وذلك لاشتغاله بأمر الرعية ليلا ونهارا، لأنه كان يطوف بالبيوت ويتحسس أحوال الناس. قال: لاشتغاله بأمر الرعية ليلا ونهارا عن النساء. قال: وهذا متعب للبدن، ومعلوم أن تعب البدن سبب من أسباب الاحتلال، وهذا واقع كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ثم اغتسل عمر بن الخطاب وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، لأنه كان رضي الله عنه يرى غسل الثوب، وكذا حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. واللائق بالمسلم أن يغسل ما أصابه من مائه بالماء، هذا اللائق، وإن عنا له معرفة الحق هل المني نجس أم غير نجس، والخلاف الكبير الذي في هذا، فإننا نقول المحكم الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان طريا، وكانت تفركه أي تحكه إذا كان يابسا، وكان الإمام مالك لا يرى فرك الثوب من المني، بل يرى وجوب غسله. فقوله هذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذن خروجا من أي ظن عليه أن يغسل هذا السائل إن كان طريا، ويفركه من ثوبه إن كان يابسا، ليحصل السنة في هذا، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وهذا فيه دليل على قضاء الصلاة إذا صلاها المسلم على غير وجهها الصحيح، كأن يصليها قبل وقتها، أو كأن يصليها على حدث، أو غير ذلك من الأسباب التي تكون الصلاة فيها باطلة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أخذنا الودك لا نجد الروح، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد للصلاة. وهذا كسابقه، وفيه أن الأكل أيضا من أسباب الاحتلام، كثرة أكل الدسوم أو الدهون من أسباب الاحتلام، وهذا يدل على أن الأكل له أثر في هذا الباب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يجد فعليه بالصوم. والصوم دليل على تقليل الأكل، وإذا قلل المسلم الأكل فطرت شهوته وانقبضت شهوته، هذا من دواعي يعني من دواعي درء ما يهيج النفس. فقول عمر رضي الله عنه: إنا لما أصبنا الودك، يعني الودك هي كل الدهون أو الدسوم، والمقصود منها الأكل الذي تشتهيه الأنفس. وقلنا إن عمر رضي الله عنه إنما قال هذا لأنه فيما سبق أصاب المسلمين مجاعة فامتنع عن أكل كل هذا مع قدرته على شرائه رضي الله عنه، لكنه امتنع لأنه كان يرى بأنه ينبغي أن يأكل مما تأكل منه رعية عاجل. ما عاجل صحبرية أنا في الساحة. أيوة لا لا عندك سؤال بعد بعدين إن شاء الله مستعجل. نعم تفضل. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن نبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنما اعتمر مع عمر بن الخطاب لوحد فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرف ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد معه الرجل ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أشرب، فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب وأعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لئن فعلت ما لكانت سنة بل اغسل ما رأيت وأنظر ما لم أرى. نعم هذا الحديث فيه إشكال في إسناده لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ولد في خلافة عثمان ولا يمكنه أن يدرك عمر، لأن مساق الإسناد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب، والواقع أن يحيى هذا إنما ولد في خلافة عثمان، ومعناه أنه ولد بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لهذا كان هذا الإسناد خطأ، كان هذا الإسناد خطأ. والصواب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب، وهذا الوهم من الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد روى هذا الحديث أو هذا الأثر عبد الرزاق في المصنف من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عمر على الجادة، فالخطأ من مالك رحمه الله لأن كل الموطئات أو كل روايات الموطأ على هذا الإسناد. وهذا الحديث أو هذا الأثر فيه أن عمر بن الخطاب لما أصبح جنبا سعى إلى الماء الذي كان يبعد أو كان قريبا منه ولم يكن بعيدا حتى يغتسل ويغسل أثر الاحتلام وهو الماء الذي أصاب ثوبه، وأبطأ جدا حتى أسفروا يعني حتى ضو الحال، فلما رأى عمرو بن العاص هذا الفعل وهذا التأخر من عمر بن الخطاب عرض عمرو بن العاص على عمر قال أصبحت ومعنا ثياب، يعني لو ألقيت هذا الثوب يغسل وأعطيناك ثيابا أخرى، كأن هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون نجاسة المني، وهذا من أقوى ما يتمسك به من يرى وجوبا أو من يرى نجاسة المني كالإمام مالك وغيره، وهذا في غاية القوة يا أخوة، هذا في غاية القوة. وعمر هو عمر في الفقه ومعرفة الأحكام، بل هو أعلم الصحابة رضي الله عنهم بعد أبي بكر الصديق. وقول عمرو بن العاص لعمر أصبحت ومعنا ثياب فيه إشارة إلى أن عمرو بن العاص أيضا كان يرى أن المني نجس وإلا لما عرض تغيير الثياب. والأمر الثاني لو كان عمر لا يرى نجاسة المني لما أبطأ على المسلمين حتى كاد وقت الفجر يخرج، لأنهم أكثروا بالصلاة جدا. هذا فيه إشارة قلت أن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص كانوا يرون نجاسة المني. قال أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر وعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ يعني لو فعل هذا عمر وخلع ثوبه وغير لاتخذت سنة، ولاعتقد بأن الثوب الذي أصابته نجاسة لا تجوز به الصلاة حتى يغسل كله. والواقع أن الواجب غسله إنما هو أثر أو إنما هو النجاسة وليس كل الثوب، لأن الناس ليس كلهم عندهم ثوبان، وكثير من الناس لا يملك إلا ثوبا واحدا، فلو غسله لبقي بلا ثياب، وهذا من التكليف بما لا يستطاع. فكان عمر رضي الله عنه ملهما موفقا كعادته رضي الله عنه، حيث قال لي عمرو بن العاص كالمنكر عليه: لئن كنت تجد ثيابا، يعني أخرى غير التي تلبسها، أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وهذا إمعانا في التنظيف وفي الاستطهار كما قال أهل العلم. ولا ينبغي أن يؤخذ من قول عمر وأنضح ما لم أرى، لا ينبغي أن يؤخذ منه يعني تتبع المشكوك فيه، لا ينبغي أن يؤخذ من هذه العبارة تتبع المشكوك فيه، لأن المسلم إذا تتبع هذا المشكوك لأنه أصابته نجاسة فإنه يبتلى بالوسواس، والابتلاء بالوسواس من أعظم أو من أكبر الأمراض التي تؤدي بصاحبها إلى الجنون عياذا بالله. بل على المسلم أن يغسل ما تيقن نجاسته ولا يلتفت إلى غيره، والله تعالى أعلم. نعم. قال مالك لرجل وجد في ثوبه أثر احتلام، ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رأى في منام، قال: ليغتسل من أحدث نوم النام، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يدري. فإذا وجد في ثوبه ما أنت عليه بغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر يوم النام ولم يعد ما كان قبله. وهذه يعني مسألة يعني سهلة التصور، وهو أن إنسانا وجد في ثوبه أثر الماء، هذا دليل على أنه قد احتلم، لكنه لا يدري هل احتلم في نوم الظهيرة أم احتلم في نوم الليل أم احتلم في النوم الذي سبق ذلك الليل، يعني لليلتين أو ثلاثة، ماذا يفعل؟ لأنه لا يدري متى احتلم. قال الإمام مالك: ينبغي عليه أن يصلي ما صلاه بهذا الأثر بعد آخر نومة، يعني شوف آخر نومة، يعني آخر نومة نامها، فإن صلى بعدها صلوات يعيد تلك الصلوات، ولا يعيد من يعني من ثلاثة أيام أو أربعة أيام. يعني لو نام في ظهيرة اليوم مثلا وبعدها في العصر وجد أثرا ولم يكن تمعن قبل ذلك في ثيابه، يعني ما تمعنش ثيابه ما نفتش فيها، فاحتار هل هذا الاحتلام من نومة القيلولة أم أنه من نومة الليل؟ قال الإمام: ينبغي عليه أن يعيد ما صلى من نوم القيلولة، لأنه آخر نومه حتى ولو لم يذكر احتلام، المهم أنه رأى بللا أو رأى أثر الاحتلام على ثوبه، فالواجب عليه أن يغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أمة سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أفل لك وأنت أفل لك وأن ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمين، ومن أين يكون الشبه؟ هذا حين شروع الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب آخر، وهو غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، لأن بعض أهل العلم لا يرون أن المرأة تحترم، وهكذا كانت تعتقد عائشة رضي الله عنها. والعجب أن عائشة أم المؤمنين فقيها العالمة الصديقة رضي الله عنها اعترضت بعد أن عرفت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم فلتغتسل. وهذا حكم مطلق، وسيأتي بعده حكم مقيد، وينبغي حمل المقيد على المطلق كما في مباحث أصول الفقه، لأنه في الحديث الذي يأتي بعده قال: نعم إذا رأت الماء. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل، هذا مطلق يقيده الحديث الذي يأتي بعده حديث أم سلمة أنها تغتسل إذا رأت الماء، فيجب حمل المطلق على المقيد، وأن المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل ولا ترى بللا لا يجب عليها أن تغتسل كذا الرجل. لكن متى يجب عليها أن تغتسل؟ يجب عليها أن تغتسل إذا رأت الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت العجب أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما اعترضت على أم سليم لما علمت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم قال: نعم فلتغتسل. قالت: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك. أف هذه كلمة تدل على أو تستعمل في التضجر والاستحقار والكراهة، وهي كلمة تطلق ويراد بها الإنكار. وقد ذكر أبو حيان لها 40 لغة، وبعض أهل العلم ذكروا لها 8 لغات أو 10 لغات: أف وأفا وأف وأف وأف وأف وأف وأف وأخواتها، وهي أوجه كثيرة جدا، وهي كلمة تطلق ويراد بها الإنكار. فقالت لها أم المؤمنين: أف لك. وفي رواية مسلم: فضحت النساء يا أم سليم، فضحت النساء يا أم سليم. ثم قالت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ يعني كأنها أنكرت بأن تكون المرأة تحتلم، وذلك ربما لحداثة سنها، أو لأن هذا كان قليلا جدا في النساء وهو كذلك، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقها ولذلك كان لا يأتيها ذلك. وقيل إن إنكار أم المؤمنين أن تكون المرأة ممن يحتلمون لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشاه هذا الاحتلام لأنه من الشيطان. قالوا: وكذلك هذه من خصوصيات أم المؤمنين، لكن الخصوصيات إخواني تثبت بالدليل. كل ما قيل أنه من خصوصيات آل محمد أو من خصوصيات أمهات المؤمنين أو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من إقامة الدليل على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما طاف على نسائه كلهن كما جاء في الحديث الصحيح، ربما طاف على نسائه كلهن في ليلة واحدة بغسل واحد. قال أهل العلم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للرجل الذي عنده أكثر من امرأة أن يأتي امرأة في نوبة أختها، يعني لا يجوز له أن يأتي الزوجة الفلانية ولا تكون نوبتها، وهذا معروف في فقه التعدد. فهذه الأشياء إذا قلنا أن هذا الأمر من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من إقامة الدليل. لهذا لما قال بعض أهل العلم إن هذا من خصوصيات أمهات المؤمنين وجب عليهم أن يعطوا الدليل ولا دليل. الحاصل أن إنكار عائشة لهذا الذي سألت عنه أم سليم إنكار في محله، لأن هذا الأمر كان قليلا جدا في النساء ولم يكن يحصل إلا للمرأة التي ربما يغيب عنها زوجها طويلا. فقالت رضي الله عنها، فقالت: وهل ترى ذلك المرأة؟ وقد أجاب أبو زرعة ابن الحافظ العراقي عن هذا الإشكال حيث قال رحمه الله تعالى: لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه، لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه. وهذا الأمر معروف في الفقه، فإن الفقهاء ربما جاءوا بمسائل غير متصورة وأعطوا حكمها وهي غير متصورة، وهذا كثير جدا في خاصة في أبواب الفرائض والمواريث، فإنهم يقولون: مات رجل عن سبع جدات. شكون اللي عنده سبع جدات؟ يعني اللي عنده سبع جدات لازم تكون الجدة السابعة تكون عندها واحد إلى 500 سنة. وهذا لازم نرجع الوقت ابن نوح. فهذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء لشحذ الأذهان ولترويضها على معرفة الأحكام، ولعل هذا من هذا الباب. فقالت رضي الله عنها، أو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. ومعنى تربت يمينك هذا ليس دعاء على عائشة، بل إنه دعاء لها رضي الله عنها، والمعنى استغنت، يعني استغنت يمينك عن غيرها من الناس. وهذا دعاء لعائشة رضي الله عنها لا كما يتوهمه بعض الناس. فقال لها: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ وهذا فيه دليل على أن الشبه قد يكون من المرأة، بل ثبت هذا صريحا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو علا فيكون الشبه لأعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلا فيكون الشبه لأخواله. فالحاصل أن هذا يقع في النساء، فكل امرأة استيقظت من نومها فوجدت بللا فإنها ينبغي عليها أن تغتسل، وإن لم تذكر احتلاما، وإن لم تذكر احتلاما. نعم. وهذا الحديث إخواني فيه فوائد. أولا، أم سليم هذه التي دار الحديث عليها هي أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، وقد اختلف في اسمها على أقوال، منهم من قال إن اسمها سهلة أو رميثة، وهي الرميثاء أو الغميثاء رضي الله عنها، كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت له أنسا ثم إنه مات، ثم خطبها أبو طلحة واشترطت عليه الإسلام وكان مشركا، فدخل الإسلام فتزوجته وكان مهرها الإسلام، وهو من أغلى المهور في تاريخ المسلمين. توفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان، وكانت امرأة شجاعة مجاهدة قاتلت بالسيف في غزوة أحد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث قد رواه أو قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وبوب عليه باب الحياء في العلم، وذكر تحته أثر مجاهد رحمه الله حيث قال: لا يتعلم العلم مستحي ومتكبر. وهذا اثنان يا إخواني، لا يتعلم المستحي، لا يتعلم لأن حياءه يمنعه من السؤال أو من المناقشة أو من إبداء رأيه، والمتكبر أو المستكبر كذلك لا يتعلم أبدا. ولعل بعض الناس يحتاج إلى سؤال عن حكم ويكون صاحب علم في قومه، فيقول: ربما سألت هذا السؤال، فيقال: كيف فلان قام يعرف السؤال؟ يعني إذا سأل يعني صغيرة بهدينا، فيمتنع عن السؤال فيحرم العلم ويبقى جاهلا بهذه المسألة. والواجب على المسلم أن لا يستحي في العلم وأن لا يتكبر، لا يتكبر لا عن من فوقه ولا عن من مثله ولا عن من دونه، بل ينبغي المسلم أن يأخذ العلم عن الجميع، بل خذ العلم حتى من أهلك. إن أبدت لك حكما لا تعرفه أو مسألة لا تعرفها، وهذا لا عيب فيه، وقد كان علماؤنا الأجلاء إذا ذكروا بفائدة في العلم يقولون: وقل ربي زدني علما لم أكن أعرف هذا إلا الآن. والله لا يزيد العالم في هذا إلا رفعة. فلا تظن أيها المسلم بأن تصريحك بأنك لا تعلم هذه المسألة ينقص من قدرك، لا أبدا، بل إن هذا يعلي من منزلتك ويرفعها عاليا. من فوائد هذا الحديث فيه إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن ورأينا الماء، فيه إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن ورأينا الماء، لأنهن في ذلك مثل الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فكل حكم أطلق على الرجال يتناول النساء إلا ما دل الدليل على خصوصية هذا الحكم للرجال أو خصوصية هذا الحكم للنساء. ثانيا، فيه بيان ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال بأمر دينهن. وللأسف الشديد فشكينا نساء هذا الزمان، حاشا من ليست بهذه المرتبة. نساء هذا الزمان للأسف الشديد لا يتأمن إلا على أمور الدنيا، الشورى والجارب والمعن وهل المجرة، وهذه وشتوات الصنعة الفلانية والمبلة الفلانية والعروسات الفلانية، وهكذا تلقى النساء يجريو غير على الطوالح، وتجدها في الوقت نفسه لا تعلم شيئا عن دينها، لا في مسائل الطهارة ولا في مسائل الصلاة ولا في مسائل الحيض والنفاس التي يجب وجوبا عينيا على كل امرأة أن تتعلم هذه الأحكام. لا يجوز لأي امرأة أن تجهل مسائل خاصة بها، فأخص بذكر مسائل الحيض والنفاس. كثير من النساء تترك الصلوات لمدة شهر شهرين، خاصة النساء التي لا ينقطع عنهن الدم، فتجدها لا تصلي لأنها تعتقد بأنها في حيض، وهذا من الجهل الفاضح. وإن شاء الله تعالى عن قريب سيأتينا الكلام على الحيض والنفاس، وهو من أوعظ وأشكل وأصعب مسائل الفقه. رياضيات دقيقة، ثم الرياضيات الدقيقة، الرياضيات الدقيقة مبنية على النظريات، صح ولا لا؟ تعرف النظرية، تعرف كذا تجيب، لكن هذه صعبة جدا، لأن فيها الكلام على الدماء، ألوان الدماء، مدة خروج الدماء، وهذا من أشكل المسائل. ولهذا فاز علماؤنا الأجلاء بهذه المكرمة، حيث وصفوا بأنهم علماء الحيض والنفاس. والله من استطاع أن يميز بين دم ودم، هذا الدم يحل الصلاة أو تجوز معه الصلاة وهذا الدم لا تجوز معه الصلاة، والله من أسهل الأمور عليه أن يتعلم هذه السياسة الجارحة التي تدور في وسائل الإعلام. وإن شئتم اقرأوا في الجرائد، لا تجدون فيها إلا الغفل. قلها لكم بتعمل بالعبارة تعمل فيه غلجية. والله هذه الجرائد الآن ما كانش جريدة وهي تبحث يعني مشكلة، جيت في جريدة كشنهار مثلا مقال يعني كيف نتصدى للجريمة، ما هي الوسائل الناجعة في القضاء على الجريمة، لقيت كشنهار مقال يعني يتناول مسألة الغلو في الدين من الناحية الشرعية، وما هو الغلو الذي نوصف به جميعا ونحن براء منه. لا نجد إلا قتلاء ومسائل الآن نستحي أن أذكرها، رأي الآن معمرة بالجرائم والحكايات تاع النساء وتاع الرجال وتاع كذا وتاع كذا، الله المستعان. لهذا أنا أقول أن على المسلم أن لا يلتفت إلى مثل هذه الجرائد، لأنه كي يقراها مع الصباح شغل داروا له وسمو داروا له المواه، مع الصباح يديروا لك الناقص تهبط إلى كاش لاطونسيون تطلع إلى كاش سكر يطلع، وبعد كل غير الناقص تبال يعني ما تقدر تخدم ما تقدر دير ولا شيء، مخك يحبس تولي تخمم غير في هذه المشاكل اللي عم يصير. ولهذا لا ينبغي إخواني أنك تستفتح يومك بالقناة الجزيرة هذه الفاجرة التي تنمم وتنشر الفساد، ولهذه الجرائد مع الصباح، مع الصباح قرأ لك كشف من القرآن وكثر من الذكر تروح تركيبات تروح كل حصان ما شاء الله تخدم وما تحبش ولا تلتفت إلى أي مشكل وما تجيش الشبهات في راسك، وهكذا تطمئن نفسك تدخل العشية تدخل نفس ملاح الأهلك غير تضحك تدخل زعتان. أما إذا اشتغل الإنسان بمثل هذه الأخبار التي تكاثرت وتناثرت وصارت هي حديثنا اليومي، حتى أنه لنا في نتلاقاه في مناسبة، اسمحوا لي يعني أني خرجت على موضوع الموطأ، أرى أن هذه أن هذا الكلام مهم جدا إخوان، لأن المقصود هو معرفة الفقه بكله. صرنا يا إخوان للأسف الشديد نجلس في مناسبة لا أدري يعني تكون وليمة عادية ولا وليمة، لا نتكلم إلا فلان قال وفلان قال، يعني ما تتحدث عنه وسائل الإعلام وهذا غلط. والواجب أنه لما نكون في مجلس نغتنم ذلك المجلس بطرح مسائل في الدين. قالوا كيفاش الإنسان يلحق باش يولي ولي من أولياء الله، كيفاش يلحق الإنسان باش يوفق ربي عز وجل يولي ماشي على السنة، وشنو الطريق طريق السنة، ما هو طريق السنة، وراه الاعتقاد الصحيح، ما هي الأشياء التي تخرج من الإسلام. هاو المسائل التي الإنسان يطرحها نخرج من المجلس في فائدة. كذلك على النساء أن يفعلن هذا أيضا، لكن للأسف الشديد أحاديثنا كلها في قال فلان وقال علان ما تتحدث به وسائل الإعلام حذو القذة بالقذة. الواجب على المسلم أن يعتني بمثل هذا الأمر. من الفوائد فيه دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلم بدليل إنكار عائشة رضي الله عنها ذلك على أم سليم. في هذا الحديث أيضا فيه استفتاء المرأة بنفسها، فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يخصها، لكن مع لزوم الأدب، لكن مع لزوم الأدب. من أين أخذنا هذا؟ قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. المرأة ينبغي أن تلزم الأدب عند السؤال وألا ترين في الكلام، وأن تطرح السؤال كما هو ولا تكثر من الكلام، إن بعض النسوة ربما سألت فأطنبت في الحديث حتى تصير كأنها هي المحاضرة، وهذا من سوء الأدب. بل على المرأة إذا أرادت أن تسأل فينبغي أن تتخير الجملة وتسأل مباشرة ولا حرج عليها في ذلك. وفيه أيضا قالوا هذا الحديث دليل على ثبوت القياس، فيه دليل على ثبوت القياس. من أين يؤخذ هذا؟ من أين يؤخذ هذا؟ لا من أين يكون الشبه؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين يكون الشبه؟ وكلمة الشبه إذا فتحت الشين ينبغي أن تفتح الباء، وإذا كسرت الشين ينبغي أن تسكن الباء. فالصحيح أن يقال من أين يكون الشبه أو من أين يكون الشبه، هذا هو الصحيح في اللغة العربية. نعم. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن نبيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امراه ابي طلحه الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق، هل على المراه من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا وجاء الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث الطريق الثاني من طرق الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها، والحديث الأول نسيت فائدة ينبغي أن أذكرها. الحديث الأول هو من رواية عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، والصواب أن هذا الحديث من رواية عروة ابن الزبير عن عائشة أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت صيغة الرواية بأن، هناك فرق بين أن يقول الراوي أن فلانا قال وعن فلان أنه قال. قد حمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي شيبة لفظة عن على الاتصال، وحملوا لفظة أن على الانقطاع، وهذا يعني ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، وقد خالفهما جمهور المحدثين في هذا الباب. والصحيح أن وعن على حسب ما تقتضيه الرواية، فقد تفيد الاتصال وقد تفيد الانقطاع، لكن غالب الظن أن قول الراوي أن فلانا قال تدل على عدم شهوده القصة، تدل على عدم شهوده القصة، كما هو الحال في هذه الرواية ففيها عن عروة بن الزبير أن أم سليم، والصحيح عن عروة عن عائشة أن أم سليم، وذكر الحديث. والرواية الثانية إنما هي عن أم سلمة من طريق ابنتها زينب بنت أبي سلمة، وزينب بنت أبي سلمة وأبو سلمة هو عبد الله بن الأسد، وهي المخزومية. هذه البنت ولدت في أرض الحبشة، ولدت في أرض الحبشة، وكان اسمها برة. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمها وكانت ترضعها، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها زينب، لأن اسم برة فيه تزكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه الاسم الذي فيه التزكية، زين الدين وشمس الدين، تلقى شمس الدين بالتحرب على الإسلام، ها؟ ولا تلقى نصر الدين هو من أعداء الدين، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يسمي أولاده باسم فيه تزكية، بل ينبغي أن يسميهم أسماء يعني ليس لا تتضمن تزكية، الأسماء التي فيها تزكية مكروهة. قد يقول قائل هل أغيرها؟ نقول إذا كنا في مجلس بكري نغيره في الاسم ويبقى هكذا فقط، معليش، لكن بقى كاين كوارث، كاين إدارة، وكاين محاكم، فالمحاكم الآن تشترط أن الاسم إذا أراد الإنسان أن يغيره لا بد أن يكون يعني يتضمن فحشا، أو أن الاسم هذا من أسماء الكفار، أو فيه علة تقتضي تغييرها، أما مثل هذه الأسماء فلا يغيرونها. حتى أن بعضهم حدثني أنه سمى ابنه إسلام، فلما راح للبلدية قالوا له سميته، قالوا له إسلام، قال له الرئيس تاع البلدية، هذا الكاتب تاع البلدية، قالوا له احنا كفار. المقصود يعني كاين أسماء ينبغي على المسلم أن يتحاشاها حتى لا يقع في الحرج. فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها فهي ربيبة، وسماها بعد أن كان اسمها برة سماها زينب، وقد تسل النبي صلى الله عليه وسلم أو مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها ماء، لما مد النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها ماء بقي وجهها شابا حتى كبر، ما تغير ما جوها لا نريد لا طحوا خدودها لا ولا شيء، قال كما راه كأنها شابة صغيرة، فبقيت شابة الوجه حتى كبرت رضي الله عنها أو رحمها الله أو رضي الله عنها عفوا، توفيت سنة 73 للهجرة. وفي هذا الحديث أقلت ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الطريق ليبين بأن الرواية المطلقة الأولى وهي قوله نعم فلتغتسل مقيدة بهذه الرواية، وهو أنها لا تغتسل إلا إذا رأت الماء. نكتفي اليوم بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.